قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إننا لنقدم هذه النصيحة لجميع إخواننا المسلمين ونقول لهم اقرأوا القرآن وتدبروا معانيه وأحضروا له قلوبكم وافتحوا له صدوركم تدبروه وأنتم على يقين أن هذا القرآن أولا نور ينير القلب والفؤاد وينير للعبد حياته في جميع أحوالها وينير للأمة الإسلامية مسيرها. قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثانيا وعلى أنه فرقان يفرق به بين الحق والباطل، الحق كل الحق والباطل كل الباطل، وينير للإنسان طريقة حين تختلط عليه الطرق في وقت الفتن والشبهات. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.